صحة الاستثناء. ما معنى كلمة معيار العموم؟ الطريق التي يعرف بها كون اللفظ عاما. هذا جواب صحيح، جزاك الله خير. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم الخير وتقبل منا ومنكم.